يقول هل يجوز الجمع بين صلاة المغرب والعشاء بدون عذر؟ لا يجوز ذلك. الصلاة شرع الله لها أوقاتا محددة، وصلى جبريل عليه السلام لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في يومين، صلى في يوم في أول الوقت وفي يوم آخر صلى في آخر الوقت، ثم قال يا محمد الصلاة ما بين ذلك. ويقول الله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وتفسيرها أي في أوقات محددة، فلا يحل أن تؤدى صلاة في غير وقتها إلا من عذر معتبر، ومن جمع بدون عذر فهو آثم مرتكب منكرا متجاوز بحدود الله، والله المستعان.